إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا في المرة الماضية قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتنسخ الأحقاد وتثبت الوداد. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وتقدم الجبان وتعطف الغضبان، وتقدم الجبان وتعطف الغضبان. قوله تقدم من الإقدام، وهو الجرأة، ويطلق الإقدام على الإسراع في إنجاز الشيء أو الفعل، وغالبا ما يستعمل لفظ الإقدام على الأمر الذي فيه مغامرة والذي فيه مجازفة غالبا. فإذا كان الفعل الذي تقدم عليه خطيرا يحتمل الخطر والأذى، فإن فعلته يقال عنك مقدام. وقوله الجبان يقال جبن، يجبن إذا خاف الإقدام، إذا خاف الإقدام. وقد عرفه الفيروزابادي رحمة الله عليه فقال: هو ضعف القلب عما يحق أن يقوى فيه، هو ضعف القلب عما يحق أن يقوى فيه. يعني إن كان عندنا رجل في معركة مثلا، فحق القلب في المعركة أن يقوى لا أن يضعف، فإن لم يقاتل وفر هاربا فإنه يقال عنه حينئذ جبان. نعم. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبنة في أحاديث كثيرة، من بينها ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك البخاري ومسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في دعائه: اللهم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا الدعاء سيأتينا إن شاء الله تعالى شرحه في حصن المسلم، فهو موجود. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم ما جعلك من الأمور تهتم وتشغل بالك، والحزن معروف مر معنا، والعجز، العجز هو عدم قدرتك على فعل شيء حقيقة، والكسل هو تهاونك وميلك للراحة وميلك للنوم وللخمول، هذا هو الكسل. والبخل وهو إمساك المال وعدم إنفاقه، ويكون هذا الإمساك مضرا بالدين والنفس والأهل. والجبن وقد مر معنا الآن، وهو ضعف القلب عن فعل شيء حق للقلب في ذلك المقام أن يقوى فيه لا أن يضعف. هذا هو الجبن. وضلع الدين أي غلبة الدين، أن يستقرض الإنسان المال أو أن يشتري مقابل أن يدفع إلى أجل ثم يقوى عليه ذلك حتى يغرقه، فيصير الناس ينظرون إليه نظر المذلة ونظر الاحتقار لأن الدين مذلة. نعم. وغلبة الرجال أي الاستضعاف بين القوم، فكما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من الجبن، فينبغي علينا أن نفقه المواطن التي يحق فيها استعمال الإقدام حتى لا نقع في الخلاف وفي المخالفة، لأن كثيرا من الناس يخلط في هذا المقام فيظن أن خروجه على المسؤولين وعلى الحكام هو من الإقدام، وأن القعود عن ذلك هو من الجبن، وهذا ليس مطلقا، هذا ليس مطلقا، قد تقتضي الحكمة عدم الإقدام وقد تقتضي الحكمة الإقدام على فعل الشيء، فلا بد من فقه المواطن التي يقدم فيها. نعم نعم، الإقدام من الجرأة، هذا هو. ولهذا قلنا في المطلع أن الإقدام كثر ما يطلق على الفعل الذي فيه مخاطرة ومجازفة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. بين لك الرسول صلى الله عليه وسلم أسوأ صفة في الرجال، فقال: شر ذلك، قال: شح هالع، يجعلك تهلع أي تفزع في كل حين. فالبخيل لا ينام الليل، عقله معلق بكنزه ومعلق بماله، في كل لحظة يأتيه الوسواس ويقول له: لعل هنالك لص يريد أن يسطو على كنزك وعلى مالك، فيقوم من فراشه ويتفقد كنزه في كل حين. هذا هو الشح الهالع على قول لأهل العلم. وجبن خالع أي الجبن الشديد الذي يخلعك أي يزيلك عن الفعل، فعل المكرمات وفعل الخير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس لا شك، فهو صلى الله عليه وسلم بلغ في صفات الإنسانية المنتهى، فكل صفة حميدة يستطيع إنسان فعلها إلا وقد حاز رسولنا صلى الله عليه وسلم القمة فيها. فإذا كان الإقدام هو من صفات الكمال فرسول الله أقدم الناس، وإذا كان ترك الجبن من الصفات المذمومة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الجبن. ومما يروى في ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول هذا الصحابي الجليل: كنا والله أقسم قسم تأكيد، إذا احمر البأس، أي إذا اشتد شأن المعركة واحتمل الوطيس، إذا صارت الرقاب تتطاير والرؤوس والدماء تفور، فإنهم ماذا يصنعون؟ يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي يختبئون خلفه صلى الله عليه وسلم وهو يواجه العدو. وقد قال نحو هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد قال: كان إذا احتمل الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الصحابي الجليل: وإن الشجاع منا للذي يحاذيه، اللي يقرب منه، مش الذي يقرب من العدو، بل رسول الله في وسط العدو يقاتل، والشجاع ليس الذي يكون بقرب العدو، وإنما الذي يكون محاذيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالجبن من أبشع الصفات وأفضعها، وقد قيل في ذلك آثار كثيرة، منها ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه، قال: إن الشجاعة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء، تجد الرجل يقاتل لا يبالي ألا يؤوب إلى أهله، وتجد الرجل يفر عن أبيه وأمه، وتجد الرجل يقاتل ابتغاء وجه الله، فذلك الشهيد. أعيد وأشرح: إن الشجاعة والجبن غرائز، أي طبائع يضعها الله في من شاء من الناس. ولهذا أنا دائما أنادي وأصرخ وأقول: أعيد النظر في طبائعكم، أعيد النظر في سجاياكم وصححوها، لأن الطبع طبعان، طبع مكتسب وطبع جبلي، فمن الناس من طبعه حلو، كل من يكلمه يحبه، وكل من يقرب إليه يحبه، ومن الناس من طبعه ثقيل يأنف منه كل الناس، فإذا تكلم ما استمع إليه، وإذا جالس إنسانا استثقله ذلك الإنسان، وهذا يعود إلى الطبع، لا تخلطوا بين الأخلاق والطبع، لعل الذين كلفوا بالبحث في مكارم الأخلاق سيجدون هذا. انتما طيب، فرق بين الأخلاق وبين الطبائع، فرق بين الأخلاق والطبائع، فابحثوا عنه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: تجد الرجل يقاتل لا يبالي أيعود إلى أهله أو لا يعود. هذا هو الرجل المقدام الذي نحكي عنه، فإذا خرج من بيته وزوجته واقفة عند عتبة الباب تودعه، يقول لها وداعا: نلتقي في الجنة إن شاء الله، لا يهمه هل سيعود أو لا يعود. لماذا؟ لأنه مقدام ولا يبالي بغير القتال. ثم قال رضي الله عنه: وتجد الرجل يفر عن أبيه وأمه، فإذا أتى اللصوص أو قطاع الطرق أو الأعداء إليه وكان بجنبه أهله يفر ويترك أهله، وتجده ربما يضحي بأحب الناس إليه فقط كي ينجو هو فقط، ولكن هذا الفرار سيحصل منا جميعا إن لم يعصمنا ربنا. فتجد من كان من أجرأ الناس من أجرأ الناس في الدنيا، إذا لم يعصمه الله يوم القيامة فإنه سيفر عن أمه وأبيه، لأن يوم القيامة الفوز ليس بالمعركة أو الغنائم، إنما الفوز بالخلود فلا موت، والخسران خلود كذلك أو قد يكون. نعم. وتجد الرجل يفر عن أبيه وأمه، وتجد الرجل يقاتل ابتغاء وجه الله فذلك الشهيد. من هو الشهيد؟ ليس الذي يقاتل تفاخرا، ولا الذي يقاتل كي يقال عنه مقاتل، أو من يقاتل من أجل الغنيمة، إنما الشهيد هو الذي يقاتل ابتغاء وجه الله عز وجل وحده. وقال أبو الزناد، ودونكم هذا الأثر اسمعوه، يقول رحمه الله: لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة بكى رضي الله عنه سيف الله المسلول، ثم قال: لقد حضرت كذا وكذا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم. هكذا جسمه رضي الله عنه. وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي، كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، الذي قصته معروفة ومشهورة في الغزو وفي القتال، رضي الله عنه في سكرات الموت عندما جاءه ملك الموت وصار يتخبط، جعل يقول: ما في جسمي موضع شبر، يعني ما يوجد في جسمه موضع شبر إلا وضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو بالسهم. جسمه هكذا، كله ندوب وكله علامات تدل على إقدامه في الحرب وفي الجهاد في سبيل الله. ثم قال: وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي. كان بوده أن يموت أثناء القتال، لكن الله كتب عليه أن يموت في الفراش، وقد رأى رضي الله عنه أن ذلك منقص، قال: كما يموت العير، أي الإبل والجمال تموت في الزريبة. هكذا أراد أن يقول رضي الله عنه. ثم قال: فلا نامت أعين الجبناء. هذا ذم للجبان، والجبان يا إخواني فيه، أو إن صح التعبير، له صفات كثيرة، له صفات كثيرة. فإذا وجدتم شخصا انطبقت عليه هذه الصفات فاعلموا أن فيه جبن، وإذا اجتمعت هذه الصفات فاعلموا أنه جبان. أول هذه الصفات شدة الخوف، كثير الخوف، يخاف من كل شيء يتحرك، ولربما خاف من ظله، هذا هو الجبان. حاله كحال النعامة، كلما سمعت صفيرا هرولت لأنها تخاف الصفير. والله عز وجل عند ذكره للمنافقين بين أن من صفاتهم الخوف، فقال: أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم، طبعا من شدة الخوف، كالذي يغشى عليه من الموت. ومن صفات الجبان أنه يفر عن المواقف، يفر عن المواقف، هو كثير الادعاء، هذه من صفات الجبل، كثير الادعاء، كثر ما يقول أفعل وأفعل وأفعل، ولكن إذا نزل به الزمان في موقف ينبغي أن يكون رجلا فيه تجده أول الخاذلين، أول من يخذلك هو، هذا هو. نعم أكيد أكيد تنطبق على المرأة، لأن الحديث هنا على سبيل التغليب، فإذا تكلمت عن الرجال فإني أقصد النساء كذلك، ولك أن تنظري في قصص الصحابيات وكيف كان الإقدام منهن، وفي قصص السلفيات قديما وحديثا. لا يوجد، ولكن قلة، وإن كان الأمر قليلا فعلا لا بأس. يقول حسان بن ثابت: يعير أي يعيب، يعير الحارث بن هشام بفراره يوم بدر. الحارث فر يوم بدر في معركة بدر، فقال فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة لم يقاتل دونهم، ونجا برأس طمرة ولجام، ملأت به الفرجين فارمدت به، وثوى أحبته بشر مقام. هذا الرجل ترك الأحبة، أصحابه الذي كان يدعي بينهم أنه شهم وأنه مقاتل شجاع، في المعركة فر كما قال حسان بن ثابت، ملأت به الفرجين، يعني ركب في خيله أو حماره وفر ملأ فرجيه. هذا كلام يطلق على الذي يجري بسرعة على الحصان، واضح؟ ففر فرارا سريعا وترك الأحبة الذين كان يسامرهم ويظهر لهم تصنعا الحب، وهو كاذب في ذلك. هو كان عادة الشعراء يتكلمون هكذا، إما يقصدون امرأة، لأن عادة يقول الشعر لأن زوجته سألته أو لأن امرأة عابته، وإما يقول هذا الأمر، هذا الكلام على هذا النحو، يخاطب شخصا وهو ذلك الشخص هو الرأي، يعني الشيطان. ولهذا في قول الشاعر: قفا نبكي، قفا نبكي، هكذا من الذي يقصد؟ يقصد الجن، فالجن هم الذين يلهمون الشاعر، فالشاعر لا يقول الشعر كما قالوا قديما، الشعر القوي إلا إذا كان عنده قرين يسمى الرأي، شيطان هو الذي يلهمه الشعر. وفي هذا يقول أحدهم: حباني أخي الجني نفسي فداؤه، ثم أنشأ ينشد، نعم، ثم أنشأ ينشد. وهنا أظن والله أعلم عابته إما زوجته وإما امرأة أخرى. وفي مثل هذا، هذا اللفظ اقتبسها ابن قيم الجوزية في نونيته، في مطلع النونية اقتبس قوله: إن كنت كاذبة الذي حدثتني. ابن قيم يقول: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب اللعان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى، إلى آخر ما قال رحمه الله. ونحوه كذلك قول الشاعر الذي رأى جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، فبمجرد ما رأى جيش الرسول وهم يلبسون الأخضر والأبيض وبعض العمائم السود، ابتلي برعب شديد، قذف الله الرعب في قلوب المشركين، ففر هاربا، فلامته زوجته، لامته زوجته، فقال لها في أبيات يقول فيها: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، أبو يزيد قائم كالموتمة أو قائم كالموتمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، لهم نهيت خافت وهمهمة، لم تنبسي في اللوم أدنى كلمة. طيب، من صفات الجبان كما أشرت قبل قليل أنه كثير الدعوة في الرخاء، كثير الدعوة في الرخاء، ففي زمن الرخاء يقول لك: سأقف معك، ها؟ أنت في جواري، كما يقول العوام الريح ما يقيسكش، أنا هنا، حاجة ما تصيبك، سوء لا يصيبك سوء. لما ينزل البلاء هو أول من يفر، وهو أول من يخذل. نعم. وفي هذا يقول المتنبي: وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. هكذا يقول المتنبي، عندما يفر العدو تجده يجري خلفه ويدعي أنه يريد أن يقاتل، ولكن لو توقف العدو وعاد تجده قد عاد إلى أواخر الصفوف يحتمي بالناس. ولهذا يقول المتنبي: إذا ما خلى الجبان بأرض، إذا كان الجبان وحده في الأرض في الساحة وحده مع يعني من دون أي عدو، تجده يدعي ماذا؟ كما قال: طلب الطعن وحده والنزال، يعني طلب القتال وهو وحده في الساحة. إذا جاء العدو فر. نعم. وصور السلف في هذا الإقدام كثيرة جدا. يقول معاذ بن عمر رضي الله عنه: جعلت أبا جهل، اسمعوا إلى هذه القصة كي تروا حقيقة الإقدام وكيف كان سلفنا الصالح الذين لم يرثوا الإسلام وإنما قاتلوا من أجله وجاهدوا من أجله، ليس كمثلنا نحن، ورثناه بكل راحة، فتحنا أعيننا وإذا بالإسلام هو ديننا، لكن الصحابة لا، قاتلوا عليه. يقول معاذ بن عمرو رضي الله عنه: جعلت أبا جهل يوم بدر من شأني، قررت أن أقتل أبا جهل في معركة بدر، فلما أمكنني حملت عليه فضربته فقطعت قدمه بنصف ساقه، عندما تمكن من أبي جهل قطع قدمه من نصف الساق. قال: فضربني ابنه عكرمة، كان مع أبيه، على عاتقي، فطرح يدي وبقيت معلقة بجلدة جنبي. لما ضربه بالسيف انقطعت، فصارت هذه اليد مدلات، الذي يمسكها جلد جسمه فقط، أما العظم واللحم فهو مفصول. ماذا يقول رضي الله عنه؟ وبقيت معلقة بجلدة بجنبي وأجهضني عنها القتال. صار القتال بعد ذلك صعبا. عليكم السلام. فقاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. كم اللي قاتل طيلة اليوم وهو يسحبها خلفه رضي الله عنه. فلما آذتني، يعني صارت مزعجة أثناء القتال، وضعت قدمي عليها ثم تمطأت عليها حتى طرحتها. لما ولت تزعج فيه في القتال حط عليها رجله ونحاها وكمل القتال. هكذا إقدام الصحابة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.